وسأل عمرو بن ميمون التابعي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الجماعة، فقال له عبد الله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، لو وافق وقت الحق فأنت الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فالجماعة هم الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ويسيرون على نهج السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابه. فالرواية قال: هم الجماعة، هي الجماعة، فرقة هي الجماعة، يعني التي اجتمعت على الحق وسرت عليه من عهده صلى الله عليه وسلم وبعد، هؤلاء الفرقة الناجية. وهم مراد في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغوا من السبيل. والحديث الصحيح حديث مسعود أن رسول خط خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوه عن شميله وعن يمينه وشماله فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل ما شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ففرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، شيء واحد، رجالهم ونساؤهم وعلماؤهم وعامتهم هم الفرقة الناجية، السائرون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من الجن والإنس، من العرب والعجم، من الرجال والنساء، من جميع الطبقات، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية. وإن تفاوتوا في العلم والفضل، وقول بعض السلف إنهم أهل الحديث، وقال بعضهم إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقول بعض السلف أنهم العلماء، ليس معنى أنهم طائفة أخرى، العلماء هم رؤوسهم، وأهل الحديث هم رؤوسهم، وأئمتهم هم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الأئمة، ثم يليهم أئمة الحديث فقهاء الأمة وعلماءهم، هم الأئمة، هم القدوة، هم الذين يوضحون الطريق للناس. فقولهم وبعض العلماء انهم اهل الحديث، قولوا انهم العلماء، ليس معناهم طائفه اخرى، هم اهل الحديث وهم العلماء وهم المتمسكون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم ومن تابعهم وسار على طريقهم، هم الفرقه الناجيه. لكن اخصهم وافضلهم وائمتهم هم ائمه الحديث الذين علموا الناس الخير وهدوهم اليه وارشدوهم اليه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان، وهم العلماء علماء الحق الذين عرفوا الحق وعملوا به ودعوا اليه، هم ائمه الفرقه، هم رؤساؤها، هم ائمتها، هم قادتها، ويدخل فيهم اتباعهم من العامه التابعين لهم من زوجاتهم وامهاتهم وبناتهم واخوانهم وسائر من سار في سبيلهم من المسلمين، وإن كانوا عامة وإن كانوا ليسوا علماء، هم داخلون في هذه الفرقة إذا ساروا على نهجهم وتابعوهم بالحق واستقاموا على دين الله. أما مخالفوهم فهم طوائف لا تحصى، ثنتان وسبعون فرقة، كلها ترجع إلى ثنتين وسبعين فرقة، ما بين كافر وما بين مبتدع وضال، أقسام فيهم الكافر وفيهم غير الكافر، لكنهم متوعدون بالنار لكونهم حادوا عن طريق السوي، لأنهم خالفوا الحق في أشياء، فمنهم من خرج عن الإسلام، ومنهم من لم يخرج لكن صار ببدعته على خطر عظيم أو بمعصيته على خطر عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق على صحته من حديث معاوية رضي الله عنه. فمن علامات الخير وأن الله أراد بالعبد خيرا رجلا كان أو امرأة، عربيا أو عجميا، من علامات أن الله أراد بالخير يتفقه في الدين من طريق القرآن والسنة، هذا التفقه في الدين، ومن طريق أهل العلم بالكتاب والسنة، لا من طريق أهل البدع والجهالة، من طريق أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الرجل أو المرأة العربي أو العجمي إذا رأيته يتفقه في الدين يسأل عن ما قاله الله ورسوله ويحرص على هذا الشيء ويجتهد فاعلم أن الله أراد به خيرا وأن علامة الخير. وإذا رأيته معرضا غير راغب في الكتاب والسنة وغير سائل عما تضمنه الكتاب والسنة فهذه الدلالة العظيمة الواضحة على أن الله ما أراد به خيرا، نسأل الله العافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة. ويقول العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء والأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، العلم بكتاب الله وسنة رسوله، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. فالواجب على طالب العلم على كل مسلم كل مسلمة تفقه في الدين وأن يتعلم ما لا يسعه جهله مما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني بدين الله. ويقول جل وعلا وما اختلفوا به من شيء فحكمه إلى الله، مو بلا زيد ولا عمر، حكمه إلى الله إلى كتاب السنة كما في الآية الأخرى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فهذه خير وأحسن تأويلا. يجب الرد إلى القرآن ونظر إلى الآيات الكريمات ما بينه الله فيها وفيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. أحال عليه لأنه بريء، لولا أن فيه العلم وفيه الهدى ما أحال عليه سبحانه وتعالى، فيه الهدى والنور. وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للطريقة التي أقوم الطرق أهداها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمصيبة من الإعراض والغفلة وعدم التدبر ولا في القرآن الهدى والنور. وفي السنة إيضاح ما أشكل، السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إيضاح ما أشكل وبيان ما قد يخفى كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال صلى الله عليه وسلم رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك من سمى الله فاحذروه. بعلامتها الخير والحق تتبع القراء والسنة والاجتهاد على السنة والأخذ بالأمر الواضح والتمسك بذلك والسير عليه وسؤال العلم علماء السنة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، لا يقبض انتزاعا أن ينتزع صور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه النهاية نسأل الله العافية، مثل ما قال في حديث عيسى قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل كيف فرقها كلها. فطالب علم يتفقه في الدين من طريق الكتاب والسنة ويسأل أهل العلم بالكتاب والسنة عما أشكل عليه بصدق وإخلاص ورأس صالح ونية طيبة حتى يهدى حتى يوفق. من يريد الله بالخير يفقه في الدين من طلب الحق بنية صالحة واتقى الله. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن من أعرض أعرض الله عنه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن أظلم من ذكر بالرب فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إذا أعرض وغفل ولم يبالي فمن عدل الله أن يضله وأن يولي ما تولى لظلمه وجهله وإعراضه. أما من أقبل على الله وطلب له طلب الهداية منه وصدق في ذلك فالله يهديه ويوفقه. فاجتهد يا عبد الله، فاجتهد في سؤال ربك وانظر عاتي إليه بصدق أن يمنحك التوفيق وأن يهدك صراطه المستقيم وأن يعلمك ما ينفعك وأن يقيك شر نفسك وهواك. يقول جل وعلا ادعوني أستجب، ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوة في الدعوة في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قيل رسول الله إذا نكثر قال الله أكثر، ويتحرى الأوقات المناسبة التي ترجى فيها الإجابة، مثل ما سمعته في محاضرة مثل آخر الليل قلت التنزل الإلهي جوف الليل الآخر آخر الصلاة قبل السلام، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخيل أن يدعو عجبه الذي يدعو في آخر الصلاة في السجود. يقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع العظيم في الرب وأما السجود يجتهدوا في الدعاء فقام من يستجاب له، يعني حري يستجاب له، رواه مسلم الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام أما السجود أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. يقول أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم أيضا. ينبغي الدعاء في السجود ولا سيما في التهجد وفي الفريضة أيضا، تدعو ربك في الفريضة وفي النافلة في سجودك وفي آخر الصلاة تسأل خير الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفق الجميع بمرضيه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يعيدنا جميعا والمسلمين جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن ما ظهر من البطن، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إخوتنا الكرام، بعد أن استمعنا إلى حديث سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حول موضوع ندوة هذه الحلقة والتي هي بعنوان الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمآكل والمشارب تفضي إلى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من العصمة ألا تقدر، فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة، فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقودون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمة في الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطها من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر الفتن، فتن الشهوات والشبهات. وقال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. القتل يعني في آخر الزمان تكثر أسباب القتال والفتن والقتل بغير حق بل بالعدوان والظلم، وهذا واقع

ولهذا جاء فيها من الوعيد ما ليس في غيرها. فيجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يستقيم عليها، والسنة هي الطريقة التي رسمها الله لعباده ودل عليها كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فعلى العبد المؤمن والمؤمنة أن يستقيم على طاعة الله ورسوله وعلى كل ما شرع الله ورسوله في كل شيء، الصلاة، الزكاة، الصيام، في الحج، في جميع الأمور، وليحذر البدع التي ما أنزل الله بها سلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه فهو رده المردود. ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمره رد. ويقول في خطبه يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم الفقه في الدين أمان من الفتن، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. ولقد علق على هذه المحاضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 74 ميم على 2331. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. فالإنسان معرض للفتنة، فالفتنة هي الابتلاء والامتحان ليظهر بذلك الصادق في إيمانه، الثابت على عقيدته من المذبذب المزعزع الذي تعصف به أول عاصفة من الفتن. وأما الفقه في الدين فالفقه لغة الفهم، وشرعا الفهم في أحكام الله عز وجل الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنزل هذا القرآن وأنزل السنة النبوية هدى للناس، فيها الهدى وفيها بيان كل شيء مما يحتاجه العباد في أمور دينهم وما يسعدهم في الدنيا والآخرة. ضمن الله هذا الكتاب كل ما يحتاجه البشر، فيه الكفاية، وإلى جانبه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول المبينة للقرآن المفسرة للقرآن: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول مبين ومبلغ ومفسر لهذا الكتاب العظيم. فالكتاب والسنة فيهما الهداية من الضلال وبيان طريق الخير طريق الشر. فالفقه في الدين هو أن نعقل ونفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكم ما يعرض لنا من المشكلات وما يعرض علينا من الفتن حتى نتجنبها ونأخذ طريق النجاة. هذا هو الفقه في الدين. والله تعالى أمر بالفقه في الدين وذم الذين لا يفقهون، قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ووصف المنافقين لأنهم لا يفقهون، يعني لا يفهمون أحكام الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يريدوا ذلك ولم يلتفتوا إليه ولم يهتموا به، فصاروا لا يفقهون. والفتن كثيرة وتكثر وتعظم وتتجدد في آخر الزمان، الفتن كثيرة والإنسان يعايش الفتن كل حياته، يعايش الفتن لكن مقل ومستكثر. الله سبحانه وتعالى أخبر أن المال والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالأموال والأولاد فتنة، من آثر حب المال وحب الولد وحب البلد وحب العشيرة وحب التجارة وحب المساكن على محبة الله ورسوله فليترقب أسوأ النتائج. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالأموال والأولاد فتنة، الزوجة فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذروهم، لا تؤثروا محبتهم على محبة الله ورسوله، لا تؤثروا طاعتهم على طاعة الله ورسوله، لا تنشغلوا بهم عما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، احذروا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليس معنى احذروهم أنكم تعادونهم وتبتعدون عنهم وتقاطعونهم، لا، معناها أنكم تحذرون فتنتهم وتحذرون الانحياز معهم إذا تعارضت محبتهم مع محبة الله ورسوله، بل قدموا محبة الله ورسوله على محبة الأولاد الأموال والأولاد، وحينئذ يصلح الله لكم الأموال ويصلح لكم الأولاد. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. الواجب على المسلم في هذا الموقف أن يتقي الله ما استطاع، وأن لا يقدم محبة زوجته إذا تعارضت مع محبة الله، أو محبة ولده أو محبة ماله إذا تعارض ذلك مع ما يحبه الله عز وجل، بل يقدم ما يحبه الله عز وجل، وبذلك يصلح الله له ماله ويصلح له زوجته ويصلح له أولاده. الخير والشر فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الخير الذي هو المال والغيث والخصب والنعم، والشر الذي هو الابتلاء والامتحان والقحط والجوع والمرض، هذا كله فتن تعرض على الإنسان. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكذلك الطاعة والمعصية فتنة، الإنسان يؤمر بالطاعة وينهى عن المعصية، تعرض له الطاعة، يأتي وقت الصلاة والعبادة، ويأتي وقت اللذة والأكل والشرب والاستمتاع وغير ذلك، فأيهما يقدم؟ هذا ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. الناس بعضهم لبعض فتنة، قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا وكان ربك بصيرا. فالناس يبتلي الله سبحانه وتعالى بعضهم ببعض، يبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي المؤمن بالمنافق. يبتلي عباده بعضهم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالمؤمن والمسلم يبتلى بأعدائه من الكفار والمنافقين والعصاة ليتجلى موقفه منهم بالجهاد، بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، أو الاستسلام والإخلاد إلى الراحة. فإن كانت الأولى وهي الجهاد، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، كان على خير ونجح في الامتحان. وإن كانت الثانية وهي الاستسلام والإخلاد إلى الراحة وعدم التعرض للناس وهم على شرهم، عدم دعوتهم إلى الله، عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدم الجهاد في سبيل الله، إنما استسلم وأخلد إلى الراحة، كانت الخسارة والإخفاق الامتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. كذلك يبتلي الغني بالفقير، قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الكفار يقولون لفقراء المسلمين، يحتقرون فقراء المسلمين ويقولون: فهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء ناس فقراء ليس بأيديهم شيء، كيف يكونون هم على الهدى ونحن على الضلال، نحن أهل المال ونحن أهل الثروة ونحن أهل الرياسة وأهل الرأي وأهل الحل والعقد، وهؤلاء فقراء مساكين، ومع هذا يزعمون أنهم خير منا وأنهم، فهؤلاء من الله عليهم بين؟ قل الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالفقير الشاكر، المؤمن بالله الراغب في الخير، هذا هو ولي الله عز وجل. أما المستكبر والمتعالي على الحق الذي أعجب بماله ونفسه وجاهه ولم يقبل الحق، فهذا لا يساوي عند الله شيئا، وإن كان يساوي عند نفسه شيئا كبيرا، فإنه لا يساوي عند الله شيئا. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء حصلوا على الهداية دوننا وهم بهذه الحالة من الفقر والفاقة والحاجة، نحن أعز منهم ونحن أكبر منهم، هذا بزعمهم، لأن المقاييس عندهم مقاييس الغنى والثروة والجاه، ليست مقاييس القلوب والأعمال. أما المقاييس عند الله جل وعلا فهي بالقلوب والأعمال، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله جل وعلا يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي هذا الدين إلا لمن يحب. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. كذلك من أعظم الفتن فتنة التفرق والاختلاف وظهور الفرق والجماعات، هذا من أعظم الفتن، وهذا شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة يعني لولاة أمور المسلمين لما في ذلك من اجتماع الكلمة وقوة الأمة وهيبة الأمة أمام أعدائها إذا اجتمعت تحت قيادتها وتحت ولايتها المؤمنة، فإن ذلك يجعل للأمة هيبة وقوة. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد، يعني لا تحتقروا ولي الأمر مهما كان، بل اسمعوا وأطيعوا ما دام أنه يأمر بطاعة الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف بين المسلمين، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلا بد أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، إن عاجلا وإن آجلا، فسيرى اختلافا كثيرا، ما قال سيرى اختلافا فقط، قال كثيرا. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما ينجي من شر هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف في الآراء والأفكار والمذاهب والجماعات والفرق، لكنه أوصى عند ذلك بالتمسك بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون، فإن ذلك ضمانة النجاة لمن عمل به. أما من أفلتت يده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج خلفائه الراشدين فإنه سيضيع مع هذه الفرق المختلفة. وقال صلى الله عليه وسلم، كان يقول في خطبه ومحادثاته: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فوصف صلى الله عليه وسلم أسباب النجاة من الفتن، وهي التمسك بكتاب الله والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر من محدثات الأمور. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ثم قال: وعليكم بالجماعة. هذا أيضا من أسباب النجاة، أن المسلم عند ظهور الافتراق والاختلاف والجماعات المتنوعة يكون مع جماعة المسلمين، الجماعة التي كانت تسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تسير على منهج المتكلمين أو الجدليين أو المبتدعين، وإن تسموا بأسماء براقة خداعة إلا أنها لا تغر أهل الإيمان. أهل الإيمان يأخذون لما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليكم بالجماعة، جماعة المسلمين. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا مثل قوله وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. الجماعة هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كانت قليلة. ليس من شرط الجماعة أن تكون كثيرة، بل من شرطها أن تكون على حق ولو كانت قليلة. والكثرة ليست دليلا على الحق. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن. ما داموا يتبعون الظن فإنهم يضلون عن سبيل الله ولو كانوا آلاف الألوف أو مئات الألوف. أما من كان على الحق فإنه هو الجماعة، وهو الفرقة الناجية المنصورة، هو الطائفة المنصورة، ما دام أنه على الحق ولو كان واحدا أو عددا قليلا. هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، كلها أوصاف لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يحتاج إلى صبر، التمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما عليه الجماعة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، يحتاج إلى صبر خصوصا في آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان المتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الملازم لجماعة المسلمين يلقى مشقة عظيمة، كما جاء في الحديث أنه يحصل في آخر الزمان فتن يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر أو على خبط الشوك، يحتاج إلى صبر. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، يعني من الصحابة، لأن الصحابة كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان المناصر لهم كثير. لكن المتمسك بالسنة في آخر الزمان وعند ظهور الفتن ليس له أنصار، بل أكثر الناس أضداد له، حتى من الذين يدعون أنهم على الإسلام يكونون أضدادا له، يخجلونه ويوبخونه ويخطئونه، فيحتاج إلى صبر. فلذلك صار له هذا الأجر العظيم بسبب ثباته على الحق عند شدة الفتن وكثرة العوارض. وصفهم صلى الله عليه وسلم بالغرباء، قال طوبى للغرباء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس. فهذا يطلعنا على أمر عظيم سيحصل في آخر الزمان، فعلينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والوفاة على الإسلام، وعلينا مع ذلك أن نجد في معرفة الحق وأهله ومعرفة الباطل وأهله، حتى نكون مع الحق ومع أهله ونحذر من الباطل وأهله، وذلك إنما يحتاج إلى الفقه في الدين. هذا لا يتأتى من جاهل، إنما يتأتى ممن رزقه الله الفقه في الدين والبصيرة في العلم النافع الذي يميز به بين الهدى والضلال وبين الغي والرشد وبين الحق والباطل. فالنجاة من هذه الفتن العظيمة، وأنتم ترون الآن ما يموج به العالم من فتن عظيمة، من الفتن أن العالم الآن تقارب، فصار ما يحدث في أقصاه يصل إلى أقصاه بسرعة، ينقل ما يحدث من الشر ومن الفسوق والمعاصي، ينقل بواسطة الوسائل الحادثة الآن حتى يدخل في البيوت المغلقة، وحتى يصل إلى البادية في البر في بيوت الشعب بواسطة هذه الوسائل، وينظرونه كأنهم حاضرون في المكان الذي حدث فيه، لا بل قد يكون أوضح من المكان الذي حدث فيه هذا الشر. هذا من الابتلاء والامتحان. يموج العالم الآن بالفتن، فتن الشهوات وما أكثرها، وفتن الشبهات والضلالات والإلحاد وما أكثر ذلك، وكل هذا يصدر إلى العالم أقصاه وشرقه وغربه، جنوبه وشماله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج من الإنسان إلى بصيرة، يحتاج إلى أخذ الحيطة، يحتاج إلى معرفة هذه الأضرار الوافدة حتى يتجنبها. فالأمر عظيم جدا، والفتن الآن كما ترون تعرض على الناس، تعرض على القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، حتى يصبح قلبا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه أو ما أشرب من هواه، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، فهو قلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به ويتمسكون به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعزائنا الكرام، كان هذا هو الجزء الأول من الندوة التي أقيمت في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، وكان عنوانها: الفقه في الدين من أسباب الأمان من الفتن. وقد حدثنا فيها فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. نعدكم إخوتنا المستمعين أن نكمل ما تبقى من هذه الندوة المباركة في حلقة قادمة بإذن الله، وتقبلوا تحيات أسرة إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدمنا لكم الجزء الأول من الندوة التي أقيمت في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، وكانت تحت عنوان: الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن. وفي هذه الحلقة نقدم لكم الجزء الأخير من هذه الندوة، حيث يواصل معنا فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الإفتاء حديثه حول موضوع الندوة سيقول: والفتن الآن كما ترون تعرض على الناس، تعرض على القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح قلبا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه أو ما أشرب من هواه، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، فهو قلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالفتن هذه تعرض على قلوب الناس، فأي قلب أنكرها، ولكن القلب الذي ينكرها هو القلب الفقيه المتفقه في كتاب الله عز وجل، الذي يعرف حكم الله في هذه الأمور. أما الجاهل فقد تنطلي عليه وقد يعجب بها ويعتبرها من الحضارة والرقي، وأن الابتعاد عنها يعتبر من الجفاء والجلافة كما يقولون. إنه لا عاصم من هذه الفتن إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى عاصما منها، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة التي هي ثانية سورة في المصحف الشريف، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر الله في مطلع هذه السورة أن هذا القرآن هدى للمتقين، المتقين خاصة، ثم بين من هم المتقون: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم حكم لهم بالفلاح والهداية: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الكفار، والصنف الثالث وهم المنافقون. ذكر الله سبحانه أن البشر عند هذا القرآن انقسموا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وهم المتقون، وذكر الله من أوصافهم ما ذكر. ثم ذكر الصنف الثاني وهم الذين كفروا بهذا الكتاب ظاهرا وباطنا وهم الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء كفروا بالقرآن باطنا وظاهرا، فختم الله على قلوبهم عقوبة لهم، فأصبحت لا تقبل الحق بعد ذلك. والصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون، وذكر الله فيهم 14 آية من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، إلى قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فالحاصل أن كتاب الله فيه الهدى والنور، يحتاج منا إلى تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن يريد النجاة من هذه الفتن فعليه بكتاب الله عز وجل. عليه بكتاب الله ماذا؟ يجعله عنده؟ يشتري المصحف يجعله عنده؟ لا، عليه أن يقرأه ويتدبر ويعمل بما فيه، يعمل بما فيه، فهو المصدر الأول للهداية والنجاة من الشرور في الدنيا والآخرة. لهذا القرآن العظيم تدبره، الإكثار من تلاوته، الإكثار من العمل به، من أجل أن يكون واقيا لك من هذه الفتن والشرور. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تفسر هذا القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذه الأمانة من والضمانة من الفتن لمن تمسك بهما. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وأخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنها ستكون فتن كقطع الليل للمظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يؤثر الدنيا على الآخرة فينساق مع الدنيا، يترك الصلاة، يمنع الزكاة، يعصي الله ورسوله، ويطيع الشيطان وأعوان الشيطان، فيبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العافية. هذه الفتن العظيمة، والفتن تشتد كل ما تأخر الزمان، تشتد الفتن إلى أن تأتي الفتن الكبار المتتابعة، إلى أن تقوم الساعة. فالإنسان يعايش الفتن في هذه الدنيا، يعايشها، خصوصا أهل آخر الزمان يكونون أكثر معايشة للفتن، وتكون الفتن في عهدهم أكثر لقرب قيام الساعة ونهاية الدنيا. فالإنسان يعايش الفتن حتى عند الموت، الإنسان يفتتن، يفتتن حتى عند الموت، فقد يختم له بخاتمة طيبة، وقد يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. وكذلك يفتتن حتى في القبر، إذا وضع في قبره يفتتن، يأتيه ملكان ويقعدانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والسعادة والشقاوة تتوقف على الجواب. فإن قال: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ينادي مناد: أن صدق عبدي، فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له من الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، وينظر إلى مساكنه في الجنة ويقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما إذا لم يستطع الجواب فإنه يقول: ها، عند كل سؤال يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ما يعمل عن ما كان يعمل عن اقتناع وعن إيمان، وإنما كان يوافق الناس تقليدا فقط، أو من أجل طمع الدنيا، منافق. يظهر الإيمان ويبطن الكفر. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هو ما يدري، فينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوه له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، والأول يوسع له في قبره مد بصره وينظر إلى مكانه في النار ويقول يا ربي لا تقم الساعة. ابتلاء وامتحان حتى في القبر. فالعبد ابن آدم معرض للفتن في حياته وعند مماته وفي قبره، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، يعني بسبب صبركم على دينكم وثباتكم على الحق في الحياة الدنيا نلتم هذه الكرامة، سلام عليكم بما صبرتم. ما حصلوا هذا الشيء عفوا، إنما حصلوه نتيجة صبر وثبات وإيمان بالله ورسوله. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وأما الكافر والعياذ بالله، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وما نرى معكم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالإنسان يعايش الفتن إلى آخر لحظة من حياته، بل وعند وضعه في قبره، فالأمر يحتاج إلى اهتمام. الفتن عظيمة والأمر يحتاج إلى اهتمام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون الحق ويعملون به ويتمسكون به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أعزائنا الكرام، بعد نهاية حديث الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حول موضوع هذه الندوة وهو الفقه في الدين من أسباب السلامة من الفتن، نستمع الآن إلى تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حول موضوع الندوة، حيث يقول سماحته: وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أشار إليه المحاضر الشيخ صالح، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هو رضي الله عنه: كنت أسأل، كان يسأل الناس عن الخير وكنت أسأل عن الشر ما خافت أن يدركني، قلت يا رسول الله إن الله جعلني بهذا الخير على يديك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعدك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن، قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستمعون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، تعرف اشياء وتنكر اشياء. قلت يا رسول الله صفهم لنا، وشو مال صفهم لنا؟ قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قد دعاة على أبواب جهنم من أجابه منها قدره فيها، دعاة على أبواب جهنم من أجابه منها قدره فيها. قلت صفه، قلت يا صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتخلوا بأسنانهم، هم دعاة على أبواب جهنم، ألسنة عربية ويترجمها الآخرون إلى اللغات الأخرى. قلت يا رسول ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين الذين ساروا على نهج الصحابة اللي وصفهم فيما تقدم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يوزكك الموت وأنت على ذلك. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. وسأل عمرو الميمون التابعي الجليل عبد الله المسعود رضي الله عنه عن الجماعة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مجد.